بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 88 بعد 700 ونحن مع البيت، يقول فيه الشيخ: والرزق عند القوم ما به انتفع. وقيل: لا، بل ما ملك وما اتبع. الشيخ يعرض ها هنا أو يعظ لنا مسألة الرزق، ولعلها من المسائل التي نتنفس بها صباح مساء. الرزق مفهومه، ميادينه، أبعاده، تحديده، تعلق علم الله عز وجل به، ما يزيد منه، ما ينقص منه، أسئلة تطرح. ولعل الجواب عن كل ما يتعلق بالرزق يرجع إلى أن نتعرف إلى ما قرره كتاب الله عز وجل في الرزق، وما قررته سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الرزق. بداية مجموعة من المعاني، منها ما يتعلق برنين الهاتف الذي يتكرر. قال العلماء: رزق الأبدان الطعام، ورزق الأرواح المعارف، ورزق العقول، وهذه إضافة طبعا، الفهم. لا تدري ما مدى إدراك من يحمل الهاتف المحمول، وربما سئل قبل أن يكون الهاتف محمولا: كيف كانت حياتك؟ كانت متعثرة، كانت منتتفة، كانت متساقطة، كانت متدهورة. ما أظن ذلك. فلما جاء المحمول جئت به إلى بيت الله تبارك وتعالى، ربما دخلت به في الحمام، أتدري ماذا؟ لك تخاف أن تفوتك مهاتفة من المريخ، لأنك أهل أن يتصل بك العالم العلوي. لا تحسب أن ذلك وأنت واهم. يرن الرن الأولى، فهمنا، غفل عن مشاهدة الصورة التي علقت بباب المسجد. لو كنت لا تقرأ ولا تكتب لكفت الصورة فهما، لكن كما قلت الفهم رزق العقول. ثم إذا رن الرنينة التي تتكرر، طيب، إما أنك لا تسمع وهذه كارثة، وكيف تحمل هاتفا لا تسمع رناته، أو أنك لا تدري كيف يقفل وهذه مصيبة أيضا. ذلك أنك تحمل هاتفا ولو رجعت إلى زوجتك إن كنت متزوجا لعلمتك كيف تغلق الهاتف. لو أنك كنت تدري كيف يغلق، إلا إن كنت، وهذا عذر، خاشعا، ضارعا، خارج دائرة المسجد، هائما مع الأرواح، مع الملائكة، مع الملأ الأعلى، وما تدري أرنين هناك في المسجد قد ملأ فضاءه، أم أنه ليس هناك برنين، لأنك تسمع زجر الملائكة. وأيضا استبعد أن يكون ذلك منك حاضرا. عموما، إلى متى يا ترى؟ بالنسبة لي الجواب: لا يمكن أن ننقطع عن مثل هذه الممارسات التي لا تقبل على الإطلاق. ما أظن أنها يمكن أن تنتهي. ذلك أن الفهم إنما هو غذاء العقول. وحيث أقول ذلك لا أقصد أنه لا عقل لك، لأنك لابد من أن تكون لك شأن في الحياة كسبا واكتسابا، مع ذلك أن لك عقل. لكن هناك ما يتعلق بالعقل السلوكي، ما يهمك كثيرا أن ينور الهاتف، بل ربما دفعك الرنين الذي أنت تتألق به وقد اخترته بدفع 5 دراهم على تلك الرنة أن يسمع أهل المسجد رنات هاتفك. لكن المشكلة أنهم لا يعرفون أن الهاتف هو هاتفك، لكانوا اتصلوا بك بعد ذلك وسألوك من أين حصلت على هذه الرنات. يكفي هذا والله يكفي. نرجع الآن إلى ما نحن بصدده. هناك صفات ذات وصفات أفعال. صفات الأفعال هي صفات قائمة بذات الله عز وجل، أزلية كأزلية الذات، ليس كمثلها شيء، كما أن الذات ليس كمثلها شيء. إذا اتصف الله عز وجل بواحدة من صفات الذات انتفى ضدها. من صفات الذات العلم، حيث ثبتت صفة العلم لله عز وجل انتفى عن الله عز وجل ما يقابل العلم وهو الجهل. القدرة، حيث ثبتت القدرة لله تبارك وتعالى انتفى عن الله عز وجل ما هو ضد القدرة وهو العجز. وقل مثل هذا. إذن صفات الذات صفات تتصف بالوحدة، بمعنى ليس لله قدرتان ولا علمان ولا إرادتان ولا حياتان. أما صفات الأفعال فهي كل صفة هي نتاج وتعلق القدرة. صفات الأفعال، وحيث كانت من تعلقات القدرة، وكان هذا الوجود قد أحدثه الله عز وجل بكل ما فيه من متقابلات، دلنا هذا على أن صفات الأفعال يوصف الله بها وبضدها. ما معنى أنه يوصف بها وبضدها؟ هو المحيي المميت. إذا قلنا المحيي لا يعني أنه ينتفي المميت. الخافض الرافع، إذا قلنا الخافض لا يعني أن ننفي الرافع. المعطي المانع، المعز المذل، يتصف بها وبضدها. فهم هذا لعله من أبواب المعرفة التي إذا دخلها المسلم فهم الكثير عن الله تبارك وتعالى في مظاهر هذا الكون، فيما يتعلق بالنصوص التي تناولت صفات الذات وصفات الأفعال. الأمر الآخر، الرزق. بناء على قول الشيخ، ما قرره أهل السنة والجماعة علماء التوحيد قالوا ما به انتفع يقابله ما ملك. لم نتبع قول من قال إن الرزق ما ملك، بل اعتمدنا أن الرزق ما به انتفع. ما الفرق؟ فرق قريب جدا وواضح. لو قلنا إن الرزق ما ملك، معنى ذلك أن كل رزق يسوقه الله لمن لا يحسن التملك، لمن لا يملك ليس برزق. وما من دابة إلا على الله رزقها، يرزق الهوام، يرزق الوحوش، يرزق الطيور، ولا يقال إن الطير يملك 20 طن من القمح، عنده خزان أو مخزن. إذن ما به انتفع. ويفهم من هذا أن الإنسان لا يأكل رزق غيره. أنا عندي 20 كيس رز أملكها، لكن من قال إنها كلها رزقي؟ ما رزقي منها؟ ما أكله، ما به انتفع. وقد تكون اللقمة في فمي، أرفعها بيدي إلى فمي وأموت. هذه اللقمة امتلكتها يدي ورفعتها إلى فمي، وبالتالي لم أدخلها في جوفي، ما انتفعت بها. مسألة دقيقة جدا. أيضا هذا كله له تفاصيل إن شاء الله عز وجل، لكن هذه خطوط ينبغي أن تستحضر. قد يقول لي إنه هل يعلم الله عز وجل رزقي كله؟ نعم يعلم الله عز وجل رزقك كله، بل إن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول في الحديث الذي هو مدار لكثير من التصورات، حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوم علقة، ثم مضغة، ثم علقة. إذن نحن أمام 40 بـ40 بـ40، ثم يرسل الملك فينفخ الروح ويؤمر بكتب. الآن الكتب يكتب الرزق، الرزق والأجل والعمل. ذاك الآن من العمل، الأجل، هل الأجل معلوم من الله عز وجل 100% بالأنفاس؟ هل يتفق تطابق بين الرزق وبين الأجل؟ نعم، لعله ذكر أكثر من مرة، لما كان لك من العمر 80 رزقك 79، من أين تأكل بعد ذلك؟ سنة بين الرزق وبين الأجل. إذن الأجل 80 ورزق 80، رزقه وأجله، رزقه وأجله، لا يزيد الرزق على الأجل ولا الأجل على الرزق، بناء على أن الرزق ما تأكله ما تنتفع به أنت. نأتي الآن لآخر مسألة في مثل هذه السياقات، وإن شاء الله سنكرر مثل هذه الخطوط لأنها مهمة جدا. علم الله عز وجل ما ستكون عليه مرزق. تقول لي أنا كان راتبي 3000، ثم نلت شهادة وضمت هذه الشهادة لسجل الخدمات ورفع الراتب من 3000 إلى 3500. أنا عم أتوضع في الأرقام، يعني أعلم الله هذا؟ اسمع، علم الله سيرتك قبل أن يخلقك إلى أن تكون في الجنة أو في النار والعياذ بالله عز وجل. ماذا تتكلم أنت؟ بمعنى آخر، أنا لما انتهيت من وزارة التربية أتيت بسجل من الوزارة، سجل الخدمات. سجل الخدمات كان وكان وكان وكان وكان ثم قدم الاستقالة. هذا السجل ما بيعلمه الله؟ وزارة التربية بتعلمه، والله عز وجل ما يعلمه، يعلمه قبل أن يخلق الخلق. وإليك الزيادة في الرزق يعلمه الله، ونقص الرزق يعلمه الله تبارك وتعالى. دعك الآن من علم الله، لأن علم الله شامل يتعلق بأنفاسك، فدعك من لقيماتك أنت، دعك، وهذا لعله من الدقائق، فإن علم الله يتعلق بما يخلق فيك من خلايا، ذلك أن رزق الله عز وجل يمثله الإمداد، الإمداد. وهنا نختم بالفكرة التالية الأخيرة، الإمداد لا يتعلق بالإيمان، الإمداد إمداد الربوبية، وإمداد الربوبية كل مخلوق لله عز وجل يسوق الله له رزقا بصرف النظر عن كونه قد عرف الله أو جهله، عبد الله أو عصى الله عز وجل. العاصي لا يرزقه الله، الكافر لا يرزقه الله، من قال بالآب والابن وروح القدس لا يرزقه الله عز وجل، الملحد لا يرزقه الله. الرزق يتعلق بالربوبية، أما قضية الألوهية فأمر آخر، بمعنى حيث تقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وتتقرب إلى الله عز وجل بالتوحيد، معنى ذلك أن لك شأن آخر مع الله عز وجل. هنا يدخل رزق المعرفة. من الآثار التي يستشهد بها العلماء، اللهم ارزقني حبك، الحب رزق، بل هناك رزق أنفس من رزق. وحيث نقول رزق مصدر، حيث نقول رزق مصدر يعني مرزوق، طعام يعني مطعوم، رزق يعني ما ترزقه، ما يساق لك من رزق. الهدية رزق من الله عز وجل. ولذلك العلماء قالوا من فهم معاني اسم الله، معاني اسم الله عز وجل الرزاق، عليه أن يشهد الرزاق في كل ذرة من ذرات الرزق، ولو كان فهما، الفهم الذي سقته أنا في البداية، ساق الله لك فهما، هذا فهم رزق من الله عز وجل، ساق الله عز وجل إليك. وعلى هذا من عرف اسم الله الرزاق شهد أن يده، من علم أن الله رزاق شهد أن يده خزان لله. أما أخبرنا الله عز وجل بقوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وضع في يدك الرزق من أجل أن يستفيد فلان وفلان من الرزق الذي وضعه الله عز وجل في يده، فهو الذي رزقك، وهو الذي طلب منك أن تنفق مما رزقك، ووعدك بأن يثيبك على ما تنفق في سبيله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فأنت خزانة. وإذا يقال عنك رزقت من حيث إنك مخلوق بناء على أنك سبب، أنت سبب. أجر الله عز وجل على يديك أن ينتقل رزقه منك إلى غيرك، وكله من الله تبارك وتعالى. إذا أخذنا بالأسباب، سمعنا قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا ضروري، ولا أقعد في البيت أنتظر أن يفتح لي السقف ليهطل علي مطر من ذهب أو فضة. قال فامشوا، يعني السعي، يعني الأخذ بالأسباب. لكن حذاري أن تشرك الأسباب بالله عز وجل. أنت تأخذ بالأسباب وتشهد رزق الله مو رزق الأسباب. قلت لأن الله عز وجل من جملة النصوص قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. عطف الأكل على المشي لئلا تظن أن المشي هو الذي يطعمك. فامشوا يطعمكم المشي، يطعمكم المشي، وامشوا وكلوا من رزقه، هو رزقه. إذن حذاري أن تشهد أن الأسباب ترزق مع الله عز وجل. شهادتي يمكن أن يخطر ببالي أنها سبب لوظيفتي، ما في مشكلة هذه، لأن حدا ننكر الأسباب. لكن إذا ظننت أن الشهادة هي التي ترزقك، ما أغفلك وما أجهلك. ذلك أن هناك، وينصب الله عز وجل لنا أدلة في هذا الباب، من معه شهادة ويتسكع في الطرقات ما يرزق. في المقابل الأبوان يرزقان، لا يرزق الأبوان. وإن كانت السنة، أنا أقصد بالسنة الآن، أن تشهد الأسباب، لكن حذاري أن تكون الأسباب حجابا لك عن الله عز وجل. هو الذي خلق السبب والمسبب وجمع بينهما، وهو سبحانه لو شاء أن يزيل الأسباب لأزال الأسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، أن لك هذا بدون تسبب. وإذ قال إبراهيم: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. هذا المشهد رائع جدا. ونقل العلماء أن دعاء داود عليه الصلاة والسلام: يا رازق البعاث في عشه، يا رازق البعاث في عشه. البعاث فرخ الغراب، الغراب أشقر أحمر مبودر، الغراب أسود، الغراب أسود، الغراب أسود، غراب البين أنتم ما تعرفونه، لا أراكم الله عز وجل غراب البين، الغراب أسود. يشاء الله عز وجل أن تفقأ البيض عن فرخه فإذا به كالشحم أبيض ولزج. الفرخ اسمه بعاث، بغاث يمكن. اللهم يا رازق البغاث، ففي هذا معنى مهم جدا، حيث ينظر الغراب إلى فرخه أبيض كالشحمة ينفر منه، بيترك العش وبيغادر، بيموت. معناته هذا من يرزقه؟ يسوق الله له البقة، لأن لحم طري ولزج يقع البق ليستفيد، فيلتقط البقة ليتغذى. يعني يأتيه الطعام المطعم كله يحضر عنده في العش. يظل يأكل يتغذى من البقي وجبات بروتين كلها، ثم يسود ريشه. لما يسود ريشه يأتي الغراب ينظر، والله هذا ولدي أنا غبت عنه طويلا، فيحتضنه ويأتيه ليقيمه الطعام بعد ذلك. من تولى أمر هذا الغاث في ما يتعلق بالفترة التي تركه أبواه فيها؟ الله عز وجل. نحن نعطي مثل بسيط جدا، كثير من شؤوننا ولو أقام الله الأسباب التي بها نرتضع من الثدي، ثدي الأم، لكن الله عز وجل هو الذي ساق ذلك إلينا. لا تغفل عن الرزاق، إن الله هو الرزاق، هو ضمير يفيد القصر، إن الله رزاق، إن الله هو الرزاق. أيمكن أن تكون أنت داخل في الرازقين والله خير الرازقين؟ الرازقين جمع يمكن. قلنا كيف؟ قال يعطيك الله عز وجل 100 ويأتي الفقير ليأخذ منك 2.5 درهم، أخذها منك يعني من يدك، معناته أنت رزق الله الفقير عن يدك أنت. وقل مثل هذا في كل شؤون الحياة، حيث يرزق الله عز وجل بعضنا من بعض. هذا من أجل أن نتكلم الآن عما قال العلماء. هناك مذهبان، مذهب أهل السنة الرزق هو ما انتفع به، ومذهب غير أهل السنة الرزق ما ملك وما اتبع لم يتبع. المذهب الذي فيه إن الرزق إنما هو ما ملك. هنا فقط الإشكال قبل أن ندخل مباشرة فيما ذكر، لأنه كل فقرة أظن أنها دسمة وأنها بحاجة إلى أن نقف قبالتها ولونيها أمام كل عبارة من هذه العبارات. لو قلنا إن الرزق ما ملك لكان المليارديرية قد تركوا رزقهم إلى الورثة، وهذا ليس بصحيح، لأن الإنسان لا يأكل رزق غيره، يأكل رزقه. ما كان لماضي غيك أن يمضغاه فلا بد أن يمضغاه، فكلها ويحك بعز. هذا هو الأصل، شموخ واعتزاز. وإذا دريت أن الله عز وجل هو الذي تفرد بالرزق لا تسأل إلا الله عز وجل. وقد قال العلماء إن الكريم موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أنفس المطالب، وسأل الله عز وجل ما هو دون ذلك، قال ربي أرني أنظر إليك، سأل الله عز وجل الرؤية، أنفس ما ترنو أو تصبو أو تطمح إليه الأرواح والقلوب هو رؤية الله عز وجل. وقال لما جاء رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الرزق عند القوم ما به انتفع، لما قال عند القوم يعني عند أهل السنة والجماعة، يعني المعتمد ما به انتفع. ومن هنا ربما يكون في جيبك 1000 درهم وحريص عليها كل حرص بناء على أنها رزق. هي جميل، أنا ما أشك الآن أنها رزق، لكن حتى نحكم حكم نهائي هذه 1000، لو أنه مات وبجيبه 1000 لوثب الواتبون إلى جيبه، لصارت 1000 إلى من وثب إلى جيبه فأخذها. إذن الرزق هو من تفع به من طعام 1، الشراب 2، الهواء 3، كمية الحرارة من الشمس 4، الفواكه 5، 6، 7، 8، قل ما شئت أنت. هل من خالق يرزقكم من السماء والأرض؟ لاحظ كيف جمع بين الخالقية والرزق. هل من خالق يرزقكم؟ ذلك أن الخالق هو الرازق، الرازق هو الخالق، خلق ويرزق من السماء والأرض. لما قلت أنا من قريب أنه حتى حرارة الشمس، أنت كم اكتسبت اليوم؟ نحن عندنا مقاييس حتى في المطر، يقولون نسبة المطر كذا ملي وكذا ملي، أنت أيضا لك نسبة، وإن كنا لم نتطرق لما الذي ارتضعته أنت من حرارة الشمس في الصيف، لكن هذا كله رزق. كله مقسوم، كله مقسوم بالذرة بالذرة وبمقدار بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده أمر الله عز وجل أعظم من أن يحاط به. وكلما ازددت معرفة بالله ازددت محبة له وعبودية، وطلبته ظاهرا وباطنا في اليقظة وفي المنام، في قولك وفي فعلك وفي موقفك وفي حالك. الشيء المرزوق هو الرزق، الرزق الرزق عند القوم ما به انتفع، يعني المرزوق عند أهل السنة والجماعة. ما هو الرزق؟ ما هو المرزوق؟ قال هو ما ساقه الله تعالى إلى المخلوقات، نملة في جحرها ما عندها مشكلة، نحلة في روضتها، قل ما شئت أنت من دواب ومن كوائن ومن مخلوقات يسوق الله عز وجل لها كل فرد من أفرادها التي لا تقدر بأعدادها الرزق. يقول هنا إلى المخلوقات، فانتفع به بالفعل، لاحظ الكلمات ما أدقها، من تفع به في الفعل. طبعا من حوالي 150 سنة سمعت قصة، أنا أحدهم وقفت اللقمة في فيه، لا عاد تطلع ولا عاد تنزل، حمل مباشرة على باب المستشفى، هذا من زمان، على باب المستشفى كأنما دحه أحدهم دحة على ظهره، فانقذفت اللقمة ووقعت. هذه اللقمة التي قذف بها الفم عبر العطس، هذه قوية، هذه رزق، كانت له رزق فيما أظن، لكنها ليست برزق لأنها لم تدخل في الجهاز الهضمي. ما الذي حدث؟ طائر انقض من الجو إلى اللقمة فالتقمها مباشرة، هي رزق الطير. صور، حمل إلى باب المستشفى وجيء بالطير من أجل أن ينقض. تقول هي مركبة، ما عندي مشكلة والله، والله مركبة، يلا أنا أقول لك مركبة هذه، لكن صدقني هذه لها دلائل دقيقة جدا على أن المقادير إنما يصرفها الله تبارك وتعالى. أما قال ربنا جل جلاله ومما رزقناهم ينفقون، طبعا أنا بدي أفهم الآن فهم لعله أوسع مما نظن. ما الذي كنا نظنه؟ ومما رزقناهم ينفقون، أي أعطاني 100 أنا دفعت منها 15 للفقير، هي مما رزقناهم ينفقون، مو صحيح ينفقون، لكن لا تغفل هنا على أن من أنفقت على نفسك فهو من الإنفاق المأجور عليه، وما أنفقت على زوجك، وما أنفقت على أولادك، وما أنفقت على عمتك وعلى خالتك وعلى أقاربك وعلى ضيفك، كلها مما رزقناهم ينفقون. إذن لا نستنفد كل الرزق، وإنما ما يجعله الله في أيدينا نأخذ منه ما ننفق به على أنفسنا، ما ننفق به على أنفسنا هذا هو رزقنا، ورزق الآخر ما نعطيه من يحتاج إلى ما أعطانا الله عز وجل، فنعطيه بعض ما أعطانا الله تبارك وتعالى من أجل أن يسجل لنا على أنه عمل صالح. في فرق بين العمل الصالح وبين الرزق، الرزق الذي نحن نستفيد، ومما رزقناهم ينفقون. إذا أنت كم الرصيد الآن؟ قال عنده 20,000، جميل جدا، بارك الله لك بالحلال إن شاء الله تبارك وتعالى. مات، أنا أقول مات مباشرة، أنا لا أتكلم عن الأخيرة والأساطير أبدا، مات يعني مات. قال لا مات موته، لماذا؟ قال أنه ما زال شابا على مخي أنا، على خشمي أنت، حقيقة مو أنت تقف على خشمي، والله تصهر وهصر حقيقة، لكن أنت على خشمي فيما تذهب إليه يا أخي، بارك الله فيك. هذا الرصيد الورثة، ثم أقول لك بجرأة، وليس الورثة إلا إذا أخذوا منه فانتفعوا به، لو بقي في المصرف والله لا ولا واحد من الورثة، مثل بعض الشركات، أنا أعرف في أسرة من الأسر مرة سنتان الآن دون أن توزع الشركة، ما زال في الخزائن، ما في، ما انتفعوا به، واضح ما انتفعوا به. إذا ما به انتفع، سواء كان النفع هضما أو كان النفع إعطاء، يسجل لك عملا صالحا. إذن هنا قال ومما رزقناهم ينفقون، يدل يعني قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون يدل على أن غير المنتفع به بالفعل رزق، إلا إذا كان الرزق فيه بمعنى الإعطاء، يعني أعطوا مما رزقكم الله تبارك وتعالى. ومما أعطيناهم ينفقون أي أعطى الله تبارك وتعالى ما أعطاك، فمما أعطاك تنفق. حول هنا التفسير كلمة رزقناهم إلى أعطيناهم، صار رزق بمعنى الإعطاء. قد يعطيك الكثير، ليس لك من الكثير إلا ما أنفقت على نفسك أو على أهلك أو على أولادك أو أنفقت في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمراد ما هيئ من الإعطاء لكونه رزقا. يدخل في الرزق على هذا التعريف قلنا ما به انتفع، يدخل. وأهل السنة جماعة وفقهم الله عز وجل في كل ما اتجهوا إليه من مذاهب تتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعية، من القواعد التي انطلقوا منها وكانت صائنة لتوجهاتهم أنهم أخلصوا لله عز وجل فيما ابتغوه، الإخلاص يسدد. الأمر الثاني، لم يقيموا حكما يطلقونه إلا وقد استوعبوا النصوص والوقائع والسنة، سواء كانت النصوص من كتاب الله أو كانت من سنته صلى الله عليه وسلم، في المسألة المبحوث فيها فبهم يتوازنون. إذا قال المذهب الآخر كذا نقول له لا، وعندنا أدلة، هو يكون قد غفل عن دليل من تلك الأدلة، وقد حمى الله عز وجل أهل السنة جماعة مثل هذا الجنوح. يقول رزق الإنسان، رزق الإنسان يعني ما به ينتفع، والدواب وغيرها، يعني سواء كان مما يملك أو ما لا يملك. لو قلنا هو ما ملك، الدواب ما له علاقة بالموضوع، ما في دابة تثور لتقول أنا امتلكت كذا وأنا أدافع عن ملكي، المهم أعطيها بشيء من الشعير تسكت بإذن الله عز وجل ولا تتنفس. وشمل المأكول هذا الرزق وغيره مما انتفع به، وخرج ما لم ينتفع به بفعل. فمن ملك شيئا ولم ينتفع به بفعل، عندك أنت 20 دجداشة لبست 2 سنين وقد أخذت 20 من الخياط البارحة، ثم إلى القصيص 18 دجاجة ما لك علاقة فيها، والله ما لك علاقة فيها، وقل مثل هذا إذا ما به انتفع. فشهود ما قسمه الله لك من رزقه يجعل قلبك دائما الحضور مع الله عز وجل. فليس ذلك الشيء رزقا إذا كنت قد ملكته ولم تنتفع به، ملكته ولم تنتفع به. وبهذا الآن يظهر قول أكابر أهل السنة إن كل أحد يستوفي رزقه. نفث في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، تستوفي رزقها. لو افترضنا أنه هذا الذي جاءه الأجل خزانته ممتلئة بالآلاف، هو ما استوفى إلا في الخزان، خزان استوفتها، هو ما له علاقة فيها. إذا لك من خزانتك التي أعطاك الله عز وجل مضامينها لك ما أنفقت من ومن ومن ومن. ثم يقولون إن كل أحد يستوفي رزقه، وإنه لا يأكل أحد رزق غيره ولا يأكل غيره رزقه. وأنت جالس على المائدة علم الله قبل أن تجلس، قبل أن يخلقك، كم لقمة ستأخذ، وربما إن داحت لقمة من جارك إلى قبالة عينك ربما يخطر بالبال أن تأخذ بالملعقة هذا الذي جاءك من قطعة لحم، فإذا بك تعطيها لأخيك الذي جاءت لقمة من صوبه، معناها هي تدهدهت نحوك، أغرتك بهذا التدحرج، لكنها ما أغرتك لأن الله قذف في قلبك أن تلقمها لأخيك، فحيث يأكلها أنت تسر، ينشرح الصدر كأنك أنت أكلتها. هو في الحقيقة هو ما أكل رزقه، أكل رزقه، لكن عبر قنوات شاءها الله عز وجل. وفي الخبر إن روح القدس، روح القدس يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، يعني هذا لون من ألوان الوحي، نفث، النفس أيضا لون من ألوان الإيحاء. قد يأتي الملك بصورة رجل كما في صحيح مسلم، وقد يأتي الملك في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي. قد يأتي الملك بصورته الملكية، وهنا يرتقي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتلقى الوحي إلى الملأ الذي منه ذلك الملك، وهذا أشد أنواع الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا بقي الملك بصفته الملكية، وهنا البشرية تتجه إليه، ولذلك يسجع الصلاة مباشرة في هذه الحالة، كأنما لا يبقى لجسده ما يقوم به من الروح، إذ الروح كلها متجهة إلى جبريل عليه السلام، وإنه ليوحى إليه في اليوم شديد البرد فينكشف عنه، ينشمر عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الصيام، وهو يخبر عن هذه الدرجة من الوحي. أيسرها بين نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل إلى آخره، وأسند ووضع، ثم قال أخبرني عن الإيمان. ما اسمك؟ رجل جاء، أو حيث يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل، أو جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، هذا نفث فيه معنى الوحي. نفس لون، هو النفث هواء مبلل، نفث. ومن هنا حيث أنت ترقي نفسك، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات على كفيك، تنفث بعد القراءة، ثم تمسح ما استقبل من بدنك والطوائف والأطراف، ثم ما أمكنك من بدنك. هذا لون من ألوان الرقية، كان يفعلها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نفث يعني الهواء مبلل، ليس تفا وليس بصاقا، وإنما نفث. نفث روح القدس في روعي، الروع الخوف، الروع القلب، في روعي، روعي بالضم. لن تموت، لن ينفي الاستقبال، وفي قطع، انت كن مطمئن، ما دام لك عند الله رزق ما في موت. والله كل الارض ما بيستطيعوا يرحلوك. انا عم اقول طبعا انت ممكن تقول لي والله عم ينزل البرميل متفجر فلا يبقي احدا، كل من لم يبقي البرميل متفجر قد انتهى اجلهم، بيقين هذا الكلام. لكن نحن لسطوة الاسباب ربما نسبنا إليها ما لا يصح نسبته إليها إلا بحسب الظاهر. بمعنى آخر، وإن كان هذا سيأتي إن شاء الله، والله أعلم أنه سيأتي بعد ذلك أو ما يأتي، والله ما أدري. المهم أطلق الرصاص على رأسه، مات، موته، صح لك. أنا لازم أقول ما من حسب نحن، ما بصح يقول لا موته الله عز وجل، واضح؟ ولا صح يقول انتهى أجله. أي انتهى أجله؟ أنت ما أدرك أنه أجله انتهى. نحن نحاسب حسب الظاهر، لكن في الحقيقة نحن الآن نؤمن بأنه لولا أن أجله قد انتهى لما تمكن هذا منه. يعني لا نغفل الشريعة التي جاءت من أجل أن تضبط سلوك الإنسان، ولا نغفل الحقيقة أيضا، لن تموت نفسه، لن تموت، لأن الموت بيد الله عز وجل، والحياة بيد الله تبارك وتعالى. أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كان الموت خيرا لي. هذا هو الأصل، أنا أتوجه إلى الله عز وجل. ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. الموت الحياة، الموت والحياة بيد الله عز وجل، هو المحيي المميت. وهنا لفتة لعلها تتصل بما سبق أن بدأنا به، في فرق بين المحيي والمميت من حيث الدلالة، وبين الحي القيوم. الحي ليس من صفات الأفعال، المحيي المميت اسمان يدلان على صفات الأفعال. الحي صفة ترجع إلى الذات هي الحياة. الحياة صفة أزلية أبدية قائمة بذات الله عز وجل، لا تتعلق بشيء سوى قيامها بذات الله تبارك وتعالى. ولله الحياة الكاملة الذاتية التي ليست ممنوحة كحيواتنا نحن من الله تبارك وتعالى. وإذاك الحي لا يقابلها الميت، بل يستحيل الموت بحق الله عز وجل. أما المحيي المميت إلى أحيا وأمات، ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا من سطحيته ومن سطوة الأسباب في مخه الزنخ حقا، ظن أنه يأتي بإنسان ويقتلوه بقتلوه، هي قتل هي أنا مميت. يأتي بإنسان يحكم عليه بالإعدام يقول له نحن أطلقنا سراحك وعفونا عنك، هي أحيا، أنت لا أحييت ولا أمت حقا. إذن الله هو الذي يحيي ويميت، ولولا أن الله قد أذن بذلك كونا الإذن التكويني لما تمكنت أنت من قتل البعوضة فما دونها طبعا. يقول هنا إن روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى حرف غاية وجر إلى أن يعني حتى تستكمل رزقها. تستكمل، أنا الآن عم استكمل على فكرة وما أدري متى يكون الانتهاء، وهذا ترى من الغيب الذي أؤمن به. وأنت تستكمل مو بس أنا، حتى ما أنت تفرح يعني فرفش، أنت أيضا تستكمل. وما ندري متى ينتهي رزقك، قد ينتهي بعد، وقد أكون أطول مكثا في الأرض، وقد تكون أطول مكثا في الأرض، وأنت ترى أن الآجال مقدودة محددة مبينة بعلم الله عز وجل من الأزل، وهي ليست على وتيرة يمكن أن نفهمها نحن. قد ينزل بعد نفخ الروح مباشرة سقطا، وقد يعيش 9 أشهر كما حدث في من يومين 3 لما أتحفوا الأطفال بالغازات السامة هذه، ويمكن 9 أشهر فقط، 9 أشهر انتهى الموضوع، وربما وصل 40، وربما 50، ربما المعمر 150 سنة إلى الآن، واضح؟ لكن عم يستكمل؟ نعم عم يستكمل. قل بيقين الآن مات، غسل، أنا الآن أقول غسل يعني معك قطعنا بموته، أنا أقصد قطع الموت، أنا أقول لك الآن استكمل رزق. من باب الخاطرة السوداء، بعد ما مات تبين للملائكة خاطرة سوداء، قلت أنا خاطرة ليست صحيحة، خاطرة مرضية. بعدما غسل كفن، وإذ الملائكة قالوا ارجع لأنه باقي لك كأس ماء، ما بصير. هذا خرافي، هذا خيال معكر، وضح لا يمكن على الإطلاق، ملاحظ؟ وإذا جئنا، وهذا إن شاء الله عز وجل سأبينه، إلى من يحيي الله عز وجل بعد موته، هذا لون استكمال لكنه خارج دائرة السنة. وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، أحياه الله عز وجل كذلك يحيي الله الموتى ولكم آياته لعلكم تعقلون. من يحيي الله بعد موته، وهذا يكون على يد المسيح عليه السلام وفي الموتى، هذا هو الذي بقي لهذا الميت من أنفاس، نفس ورجع مرة ثانية. لكن هذا هو الأصل، ليس هو هذا الأصل، حتى تستكمل هذا الغالب الأغلب، حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله، لما قال فاتقوا الله يعني أنت لا تخف من أن ينقطع الرزق ولك عمر. أنا خائف أنه ما يكون عندي رزق وبقي لي 3 أشهر، علي أنا بضمن أنه بناء على الكلام هذا لا يمكن على الإطلاق. ما دام لك رزق لك أجل، أو ما دام لك أجل لك رزق عند الله عز وجل. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، من جملة الإجمال في الطلب أن تسأل الله عز وجل وابتغاك بالسؤال السؤال، إذ حفزك الله عز وجل بالحاجة التي ألحقها بك إلى أن تتضرع إليه، فتضرع عباده بصرف النظر عن حاجتك إلى الله عز وجل. ليكن وأنت تسأل الله عز وجل أن ينزل ما تحتاج إليه، ينبغي أن يكون حالك مع الله أنك تطلب ما هو طالبك، الرزق يطلبك بتقدير الله عز وجل، لكن إن شاء الله عز وجل أن يربط بين سؤالك الله عز وجل وبين الرزق الذي هو مقسوم لك من الأزل. ما أنت طالبه هو طالبك، الرزق يجري وراءنا ما دام لنا أنفاس عند الله عز وجل، لكن قد يلتبس الأمر على بعضنا فإذا بنا نتحرك في عالم الأسباب، نظن أن الأسباب هي التي يمكن أن تتولد أو يتولد منها ما يتولد. وأجمل في الطلب، ومن جملة الإجمال في الطلب ألا تحدد على الله عز وجل. طبعا سيأتي إن شاء الله، أنا سأقف عند نهاية الحديث لأنه هذا مجال رائع جدا، يعني نحن ما نحتاج إلى كثير من المعلومات بمقدار ما نحتاج إلى ما يبني يقيننا بالله تبارك وتعالى. وأجملوا في الطلب لا تحدد، أنا بحاجة إلى 10,000 درهم، يا رب أنا أريد 10,000 درهم، الرقم وراء الرقم. لا تحدد على الله يا أخي، لا تحدد على الله عز وجل، اطلب ما يغنيك عن الناس، اطلب ما يكف وجهك عن أن يسفح ماءه بين يدي مخلوقات الله تبارك وتعالى، اطلب أن يغنيك الله بي عمن سواه، لا تحدد. ومن الحكايات الرائعة جدا والدقيقة واللطيفة، قال أحدهم يا رب أنا ما أريد إلا رغيفا عند الصباح ورغيفا عند المساء، والله يومين ثلاثة جاءوا الشرطة أمسكوا به وألقوه في السجن، وصاروا يأتونه عند الصباح برغيف وعند المساء برغيف، والله ما وقعت هذه يومين ثلاثة. قالوا يا رب سجن الأنصار، قال له أنت طلبت منه رغيف ورغيف، لو طلبت منه أن يكفيك لاختار الله لك غير ما اخترته أنت نفسك. قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه. هذا يوسف عليه السلام، أنت لماذا قلت السجن أحب إلي؟ قل يا رب عافيني منهم، قل يا رب خذهم عني، مخذهم عني، يعني يا رب اكفني شرهم، أما السجن أحب إلي، ادخل السجن يا رب. بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، لأنه يعني هو قال رب السجن أحب إلي. لم تطلب من الله سلم، يا رب فرجها، يا رب فرجك، يا رب فرجك، فرجك كما تشاء كما تريد. يقول هنا وأجمل في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله عز وجل. يا ضاقت ضاقت ضاقت قلبي، والله أنا ما في غير هذا المكان هو الحقيقة معصية، لكن أنا أريد شيء. أنت الآن استعجلت ترى على فكرة، صحيح أنت متورم وصحيح متورط وصحيح أنت في حالة ساخنة وتطلب العطاء، لكن ما تطلب العطاء من باب الحرام، ربما أنت وضعت في هذا لتختبر، أتصبر على المنهي وتبتغي بهذا الصبر وجه الله عز وجل فيأتيك الفرج، أم أنك تهون على نفسك وقل كفى صار شهرين بالعمل فما في غير هذا العمل. قال ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقي أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لا ينال ما عنده إلا بطاعته. اللهم صل على سيدنا محمد.